بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على قائد الغر المحجلين وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين، وبعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا اليوم الحديث 30 من كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله. وهذا الحديث هو عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. المسألة الأولى في هذا الحديث التعريف براوي الحديث، هو أبو ثعلبة الخشني، وذكر اسمه بأنه جرثوم ابن ناشر جرثوم ابن ناشر، وقد اختلف أهل العلم في اسمه ولم يختلفوا في صحبته رضي الله عنه. ويقول الدارقطني رحمه الله تعالى: هو من أهل بيعة الرضوان، وأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وأرسله إلى قومه وأخوه عمر بن جرهم أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو ثعلبة: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، اكتب لي بأرض كذا وكذا بالشام. لم يظهر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسمعون ما يقول هذا؟ فقال أبو ثعلبة: والذي نفسي بيده لتظهرن عليها. فكتب له بها. وجاء أنه كان يقول: إني لأرجو ألا يخنقني الله كما أراكم تخنقون. فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد، فرأت بنته أن أباها قد مات، فاستيقظت فزعة فنادت أمها: أين أبي؟ قالت: في مصلى. فنادته فلم يجبها، فأنبهته فوجدته ميتا. توفي رضي الله عنه سنة 75. قيل أنه لم يشهد أو لم يشارك في صفين رضي الله عنه، وروى أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث العظيم. مسألة ثانية في هذا الحديث أيها الكرام: أهمية الحديث. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث من جوامع الكلم التي اختص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو وجيز بليغ. قال بعضهم: ليس في الأحاديث حديث واحد أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه منه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أحكام الله إلى 4 أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه. قال ابن السمعاني رحمه الله تعالى: من عمل به فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. المسألة الثالثة: الفرائض هي الواجبات: صلاة، زكاة، حج، عمرة، صوم ونحو ذلك. حقوق الله تعالى وحقوق العباد وفيها فرض عين تجب على كل مكلف، وفيها فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. مسألة الرابعة في هذا الحديث تضييع الفرائض، قد يكون بتركها كلها أو النقص منها أو التهاون بها أو الإخلال بها، فالصلاة بتركها بالكلية هذا الصلاة بتركها بالكلية هذا قد ضيعها أو يتهاون بها وفي وقتها هذا قد ضيعها أو يخرجها عن وقتها هذا أيضا قد ضيعها أو يخل بركوعها أو سجودها أو الطمأنينة هذا قد ضيعها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وتضيع الزكاة أو الحج كل ذلك منهي عنه وملام المرء عليه من تضيع الزكاة ألا يخرجها أو يخرجها لغير أهلها أو يخرج بعضها ويترك بعضها ويترك بعضا أو يخرج الرديء أو نحو ذلك. ومن تضيع الحج أن يكون عنده القدرة ولا يحج أو يحج ويخل بالحج أو نحو ذلك. ومن الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه أداء الأمانة إلى أهلها، ومنها إذن الفرائض كثيرة يأتي بها المرء ويجب عليه ذلك. خامسا من المسائل في هذا الحديث الحدود، قيل هي الأوامر والنواهي، وقد ذكرت حدود الله في الكتاب العزيز كما قال بعض أهل العلم 12 مرة، 7 في سورة البقرة والبقية في بقية السور. كل ما ذكر في القرآن كله يتعلق بأمور الأسرة، الطلاق والرجعة وحل معاشرة الزوجة ليالي الصيام والإرث، ولم ترد حدود الله في شيء من العقوبات، وهذا فيه تأديب وتربية للعباد، وفيه أن الحدود وإن كانت عقوبات فهي لتربية الخلق وتأديبهم. المسألة السادسة الواجب نحو حدود الله الأوامر لا تتعدى والنواهي لا تقرب، امتثالا للأمر دون زيادة والنواهي بعدا عنها فلا تقرب، وبهذا يسلم دين المرء. مسألة السابعة الحدود مذكورة في كتب الفقهاء وبأنها عقوبات وزواجر على معاص معينة، حد الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، وهذا أخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في الكتاب الحدود مر معنا أنها يعني هذه الحدود الأوامر والنواهي مرت معنا في المسألة الخامسة. المسألة الثامنة انتهاك المحرمات الوقوع فيها ومما يتساهل فيه الناس من المحرمات، أولا الكذب وهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ثانيا الغيبة وهي فاكهة المجالس، تجد بعض الناس يتحرج من أكل الحرام ومع ذلك يفري في أعراض الناس ويتكلم فيهم ولا يتحرج من ذلك وإن كان يشار إليه بالبنان، فلينتبه لذلك يا رعاكم الله. ثالثا احتقار الناس والسخرية بهم، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رابعا سوء الظن بالأبرياء، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، وإذا ظننت فلا تحقق، لا تتبع هذا المرء ولا تبحث عن أموره، وإنما احمل تصرفه على المحمل الحسن. خامسا، النظر الحرام، كم يتساهل بعض الناس في النظر الحرام في وسائل التواصل الآن، وينظر مرة إثر مرة، ولا تزال هذه الصور تشوش عليه وتخل وتضعف من إيمانه. سادسا، السماع الحرام، أيضا ربما يأتي مقطع وفيه أصوات منكرة فيسمع إليها ولا يحرك ساكن، والواجب أن يبتعد عن هذا وأن يجتهد في حفظ سمعه، فلا يسمع إلا الحق ولا ينطق أيضا إلا بالحق. سابعا، إسبال الثياب، وبعض الناس يسبل ثوبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وبعض الناس يتساهل بهذا، يقول ربما أن الذي عمل هذا الثوب هو الذي أطاله، ولو أنه وضع فتحة الثوب من الخلف ما قبل منه، ولو وضع هذه الجيب في الأسفل ما قبل منه، فلينتبه لذلك وليحمي الإنسان نفسه من النار. ثامنا، الحلف الكاذب، اليمين الغموس، يحلف وهو كاذب، يحلف سواء باقتطاع حق أو النجاة من يعني أمر قد لزمه. لينتبه المرء لا يحلف، يحفظ يمينه، وإن حلف فليصدق في هذا، وليجتنب الحلف الكاذب، فإن اليمين الغموس الذي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. ثالثا، عن شهادة الزور، وبعض الناس ربما يشهد مع فلان أو مع فلان وهو لا يعرف الأمر، ونبينا صلى الله عليه وسلم يشير إلى الشمس ويقول للرجل: على مثل هذه فاشهد أو اترك، والسلامة لا يعدلها شيء. عاشرا، القول على الله بغير علم، وكم نقع في هذا، يتكلم شخص فيقول هذا حلال، ثم يتكلم الآخر يقول هذا حرام، وهو في عافية من هذا. أهل العلم متوافرون والحمد لله، يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه، ويتكلم في أمر الدين بغير علم، لأن التبعة كبيرة جدا أن تقول هذا حرام وهو ليس حرام، أو تقول هذا حلال وهو حرام، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. المسألة التاسعة، المحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله ويجب تركه، وإن ويجب تركه دائما وليس فترة ثم يقع المرء فيه. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، مر معنا هذا كله، ولا يتركه فترة ثم يقع فيه. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن هذه هي المسألة التاسعة في هذا الحديث. المسألة العاشرة في هذا الحديث أيها الكرام، المحرم قد يكون لحق الله كتحريم الصيد في الحرم أو على المحرم، وقد يكون لحق الغير كما يحرم الاعتداء على مال الغير لحق الغير، وقد يكون لضرره كما في تحريم الميتة وأكل لحم الخنزير، وقد يكون لغير ذلك من الحكم. المسألة الحادية عشر في هذا الحديث، المسألة الحادية عشر في هذا الحديث أيها الكرام، الصبر عن المحرمات من الصبر الواجب المأمور به في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية عشر، المحرم قد يكون فعل محذور وقد يكون ترك مأمور، فالواجب في الأول الترك وفي الثاني الفعل. مسألة الثالثة عشر، فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، فيه إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى وعظمته. قال وسكت عن أشياء رحمة لكم. إذا نثبت هذه الصفة على ما يليق بجلاله وعظمته، ومن آثار هذه الرحمة أنه سكت عن أشياء فلم يوجبها ولم يحرمها رحمة لنا، فله الحمد كثيرا. مسألة 14 أيها الكرام، فيه تنزيه الله جل وعلا عن كل صفة نقص ومنها النسيان، فربنا تبارك وتعالى لا ينسى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وعلى كل واحد منا ألا ينسى الله حتى ما ينساه الله تبارك وتعالى. نسوا الله فنسيهم، لا ننسى أوامره فنمتثله ولا ننسى نواهيه فنبتعد عنه. مثلا 15 المسكوت عنه في الشريعة الإسلامية مسائل لم يوجبها الله ولم يحرمها حتى يلحقها المجتهد في الواجبات أو المستحبات أو المحرمات أو المكروهات، فالأصل أنها لا تلحق لا بهذه ولا بهذه إلا بعد النظر والاجتهاد، ومن ثم تلحق بما يناسبها من الأحكام الشرعية. مسألة 16 من أمثلة المسكوت عنه في الشريعة، أولا أن الله جل وعلا ذكر الأبرار في كتابه وثوابه، إن الأبرار لفي نعيم، وذكر الفجار وعقابهم، وإن الفجار لفي جحيم، وسكت عما بين ذلك فلم يلحقهم بهؤلاء ولا بهؤلاء. ثانيا من أمثلة المسكوت عن في قصة بني إسرائيل الإنكار على الذين يصيدون يوم السبت ويأخذونها، يصيدون السمك يوم السبت ويأخذونها بعد ذلك، ونهي طائفة من الناس المنكرين عن إنكارهم، وكانت النتيجة نجاة المنكرين وهلاك الفاعلين، وسكت الله عن الساكتين فلم يلحقهم بهؤلاء ولا بهؤلاء. ثالثا الشعور في الإنسان، منها ما يجب إزالته، يعني مثل الإبط والعانة وقص الشارب تجب إزالته، ومنها ما سكت عنه فلم يلحق، ومنها ما يحرم إزالته كاللحية وكالحاجبين ونحو ذلك من المحرمات، ومنها ما سكت عنه فلم يلحق بهذه ولا بهذه كشعور باقي الجسد، فالمرء له أن يزيلها وله أن يتركها، هذه من المسكوت عنه. لأن هذه ثلاثة أمثلة على المسكوت عنه في الشريعة. المسألة 17 أيها الكرام، فلا تبحثوا عنها، فيه النهي عن كثرة البحث والسؤال، ويحتمل أن يكون النهي الوارد في الحديث عن كثرة السؤال خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثرة البحث عما لم يذكر قد يكون سببا لنزول التشديد فيه بإيجاب أو تحريم. قال الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، ويحتمل بقاء الحديث على عمومه، ويكون النهي فيه لما فيه التعمق في الدين. قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، والمتنطع الباحث عما لا يعنيه أو يدقق نظره في الفروق البعيدة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إياكم والتنطع إياكم والتعمق وعليكم بالعتيق، يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ومن البحث عما لا يعني البحث عن أمور الغيب التي أمرنا بالإيمان بها ولم تبين كيفيتها لأنه قد يوجب الحيرة والشك، وربما يصل إلى التكذيب، وقد التكذيب قال ابن إسحاق لا يجوز التفكر في الخالق ولا في المخلوق بما لم يسمعوه فيه، كان يقال في قوله تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده كيف يسبح الجماد، ولأنه تعالى أخبر به فيجعله تبارك وتعالى كيف شاء. ومنه الوسوسة في الإيمان بأن يأتي الشيطان الإنسان فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه العبد فليستعذ بالله ولينتهي. وفي الحديث لا يزال الناس يسألون حتى يقال هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقول آمنت بالله. وورد قراءة سورة الإخلاص عند ذلك. مسألة 18، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فوائد هذا الحديث: أولا حسن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ساق الحديث بهذا التقسيم الواضح البين الواضح البين. ثانيا المحرمات كبائر وصغائر، فالكبائر لا تغفر إلا بتوبة، والصغائر تكفرها الصلاة والحج والذكر وما أشبه ذلك. ثالثا أن ما سكت الله عنه فهو عفو، فإذا شككنا في شيء هل هو واجب أم ليس بواجب ولم نجد له أصلا في الوجوب فهو مما عفى الله عنه، وإذا شككنا هل هذا حرام أم ليس حرام وهو ليس أصله التحريم كان هذا مما عفى الله عنه كان هذا مما عفى الله عنه. رابعا أنه ينبغي أنه لا ينبغي في البحث والسؤال لا ينبغي في البحث والسؤال إلا ما دعت إليه الحاجة، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عهد التشريع، ويخشى أن أحدا يسأل عن شيء لم يجب فيوجبه من أجل مسألته، أو لم يحرم فيحرم من أجل مسألته. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البحث عنه، فقال فلا تبحثوا عنها. مسألة 19، مسألة 19، قال في الوافي في شرح 40 في فقه الحديث وما يرشد إليه: أولا وجوب المحافظة على الفرائض، هذه المسألة 19، وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات. والفرائض هي ما فرضه الله على عباده وألزمهم بالقيام بها كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وذهبت الشافعية أن كل ما وجب بدليل شرعي من الكتاب والسنة والإجماع وغيرها من أدلة الشرع فهو فرض، فالفرض والواجب عندهم مترادفان إلا في الحج، فإن الفرض فيه كطواف الإفاضة مثلا ما لا ينجبر بالدم، والواجب كطواف الوداع مثلا ما ينجبر به. أما الحنفية ففرقوا بينهما بأن الفرض ما يثبت بدليل قطعي كالصلاة والزكاة، والواجب ما يثبت بدليل ظني كالثابت بالقياس وخبر الواحد كصدقة الفطر. وتنقسم الفرائض إلى قسمين: فرائض أعيان تجب على كل مكلف بعينه كالصلوات الخمس والزكاة، وفرائض كفاية إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الجميع، إذا قام بها من يكفي، وإذا لم يقم بها أحد أثم الجميع كصلاة الجنازة ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مسألة 20، الوقوف عند حدود الله، وهي العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم كحد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد حين كلمه في المرأة المخزومية التي سرقت عام الفتح، أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني في القطع في السرقة، فهذه الحدود عقوبات مقدرة من الخالق سبحانه وتعالى، يجب الوقوف عندها فبلا زيادة ولا نقص. وأما الزيادة في حد الخمر من جلد 40 إلى 80 فليست محظورة، وإن اقتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على جلد 40، لأن الناس لما أكثر من الشرب زمن عمر رضي الله عنه ما لم يكثروا قبله استحقوا أن يزيد في جلدهم تنكيلا وزجرا، فكانت الزيادة اجتهادا منه بمعنى صحيح مسوغ لها. ومن ثم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن كل من الزيادة وعدمها سنة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بعمر خصوصا بقوله اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وعموما بقوله عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على هذه الزيادة، وانشرحت صدورهم لها عندما قال علي لعمر يا أمير المؤمنين من شرب الخمر فقد هذى ومن هذى فقد قذف، وعقوبة القاذف في كتاب الله 80 جلدة. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. مسألة 21 المنع من قربان المحرمات وارتكابها، وهي المحرمات المقطوع بحرمتها المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد حماها الله تعالى ومنع من قربانها وارتكابها وانتهاكها كشهادة الزور وأكل مال اليتيم والربا. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ومن يدقق النظر أيها الكرام في هذه المحرمات ويبحث عن علة التحريم يعقل ويبحث عن علة التحريم بعقل نير ومنصف، فإنه يجدها محدودة ومعدودة، وكلها خبائث وكل ما عداها فهو باق على الحل وهو من الطيبات. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. مسألة 22 رحمة الله بعباده. صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن سكوت الله عن ذكر حكم أشياء فلم ينص على وجوبها ولا حلها ولا تحريمها، إنما كان رحمة بعباده ورفقا بهم، فجعلها عفوا إن فعلوها فلا حرج عليهم وإن تركوها فلا حرج عليهم أيضا، ولم يكن هذا المسكوت منه سبحانه وتعالى خطأ أو نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. قال الله تعالى وما كان ربك نسيا، وقال عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. مسألة 23 النهي عن كثرة البحث والسؤال، يحتمل أن يكون النهي عن الوارد عن كثرة البحث والسؤال خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثرة البحث والسؤال عما لم يذكر قد يكون سببا لنزول التشديد فيه بإيجاب أو تحريم. قال الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، ويحتمل بقاء الحديث على عمومه، ويكون النهي فيه لما فيه من التعمق في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والباحث عما لا يعنيه أو الذي يدقق نظره في الفروق البعيدة أو نحو ذلك، وقد كف الصحابة رضوان الله عليهم عن إكثار الأسئلة عليه صلى الله عليه وسلم، حتى كان يعجبهم أن يأتي الأعراب يسألون فيجيبهم فيسمعون ويعون. ومن البحث عما لا يعني البحث عن أمور الغيب التي أمرنا بالإيمان بها ونحو ذلك. المسألة 24 والأخيرة يفيد الحديث الأمر باتباع الفرائض والتزام الحدود واجتناب المناهي وعدم الاستقصاء عما عدا ذلك رحمة بالناس. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد،